بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: أبو صفوان عبد الله ابن بسر من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم كما أسلم أبواه وأخوه وأخته، ولذلك قال، لذلك نقول رضي الله تعالى عنهما، يعني هو وأبوه، وكان قد هاجر أو قد عفوا انتقل إلى الشام، وهو آخر من مات بالشام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي نحو سنة 96 للهجرة، وبعضهم قال إنه بلغ 100. والعجيب أنه يروي هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، و ذلك أن الإنسان في هذه الحياة، الأنفاس والساعات والأيام والشهور والسنون، كل ذلك هي فرصة له لمزيد من العمل الصالح، فإذا استغل كل نفس فيما يقربه إلى الله عز وجل ازداد رصيده، فهي مثل التجارة. الإنسان الذي يبقى يتاجر مدة 60 سنة أو 70 سنة ما هو مثل اللي يتاجر في 10 سنوات. لو قيل لأعطي شخصان نسيجا مثل هذه السجادة، وترك أحدهم ينسج مدة طويلة 50 سنة والآخر 5 سنوات، ما ظنكم الفارق؟ فهكذا الأعمال الصالحة، الإنسان إذا كان عمره طويلا فمعنى واستغله بطاعة الله عز وجل، فمعنى ذلك أنه عنده صلوات كثيرة جدا، وصام رمضانات كثيرة جدا، وحج كثيرا، وتصدق كثيرا، وذكر الله كثيرا. وإذا كانت فرصة الإنسان 5 سنوات مثلا، مهما كان مشمرا في العمل والعبادة فإنه لا يوازي الآخر، وهكذا العكس: شركم من طال عمره وساء عمله، فهو يزداد من الأعمال السيئة. فكم من نظرة سيئة، وكم من كذب وغيبة وباطل وبهتان وشر، وكم من أموال محرمة أكلها، وكم من جرم قارفه، فيكثر على ظهره من الأحمال التي عبأها خلال عشرات السنين. فينبغي للإنسان هو لا يدري متى أجله أن يجتهد، فإن كان عمره قصيرا يكون قد استثمره قدر الإمكان فيما يرضي ربه ويزيد في عمله الصالح وحسناته، وإن كان العمر طويلا ازداد من الطاعة والقربة والإحسان.